هذا لك في الدنيا أيها النمام، أما في القبور فلا راحة ولا حبور، ولكن عذاب ودعاء بالثبور. النمام كذاب أجر فلا تصدقوه، لا يستحق أن يسمع لقوله ولا أن يلتفت إلى كلامه ولا يطاع ولا يؤخذ بنصيحته. الحمد لله، الحمد لله مجزل العطايا مسبل النعم رافع البلايا دافع النقم، يعلم الخفايا ويرى ما في الظلم. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، خلقنا من العدم وأمدنا بالنعم وهدانا للإسلام، فلله الحمد من قبل ومن بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كاشف البلوى عالم النجوى مجيب الدعاء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، نتكلم اليوم عن مجرم خطير مهين شرير خوان، بل هو شيطان مريد في صورة إنسان، يفرق بين الزوج وزوجه وبين الأحبة والإخوان، ويحرش بين الوالدين والأولاد وبين الأقارب والخلان، يأتي إلى الناس ويدخل بينهم وهم في أحسن حال، في ود وصفاء وراحة بال، وما هي إلا خطوات وكلمات وساعات إلا وترى الفرقة والشقاق والبغضاء والعداوات. فمن هو هذا المجرم؟ من هو هذا المجرم الخطير صاحب الشر المستطير؟ هل هو الشيطان يا ترى؟ هل هو الشيطان الرجيم؟ لأن من أعظم أهدافه بعد الشرك إشاعة الفرقة بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم خاب الشيطان وخسر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكننا نتكلم اليوم عن مجرم أخطر عباد الله، فمن يكون هذا المجرم؟ هل هو الساحر يا ترى؟ هل هو الساحر الكافر؟ فقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه أنه يفرق بين الناس، قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. خاب الساحر اللعين وخسر. ولكننا نتكلم اليوم عن مجرم أخطر، إخوة الإيمان، أتعلمون أيها الأحبة من هو هذا المجرم الخطير؟ إنه النمام، إنه النمام. وما أدراك ما النمام؟ الذي ينقل الكلام بين الناس للشر والإفساد، مرض النميمة، هذا الداء الخطير والجرم الكبير والشر المستطير. هذا الداء كم أدميت به من أفئدة وقرحت به من أكباد، كم قطعت به من أرحام وقتل به من أبرياء. هذا الداء كم عذب به من مظلومين وانتهكت به من أعراض، وكم تفككت به من أسر وهدمت به من بيوت، بل كم قد أوقدت به من فتن وأثيرت من نعرات ووقعت من خصومات ونزعات وعداوات. النميمة وما أدراك ما النميمة؟ كبيرة من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. النميمة تدل على نفس سقيمة وطبيعة لئيمة، مشغوفة بهتك الأستار وكشف الأسرار. فالنمام عباد الله كذاب أجر، النمام كذاب أجر، فلا تصدقوه، لا يستحق أن يسمع لقوله ولا أن يلتفت إلى كلامه ولا يطاع ولا يؤخذ بنصيحته. ولتعلم يا عبد الله أن النمام أخطر من الساحر، فاسمع إلى يحيى بن أكثم رحمه الله تعالى وهو يقول: النمام شر من الساحر، النمام شر من الساحر، ويعمل النمام في ساعة ما لا يعمل الساحر في سنة. فكما أن الشيطان رسول الساحر، فالنمام رسول الشيطان. عن الفضل بن أبي عياش رحمه الله تعالى قال: كنت جالسا مع وهب بن منبه رحمه الله، فأتاه رجل فقال: إني مررت بفلان وهو يشتمك، إني مررت بفلان وهو يشتمك. فغضب عليه وهب وقال: ما وجد الشيطان رسولا غيرك، ما وجد الشيطان رسولا غيرك. قال الفضل: قال فما برحت حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم، فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافحه وأجلسه إلى جنبه. لا إله إلا الله، أي قلوب هذه القلوب عباد الله، أي أخلاق هذه الأخلاق. نعم إخوة الإيمان، ينبغي أن نعامل النمام والمغتاب، ينبغي هكذا أن نعامل النمام والمغتاب، ولا نظن إلا خيرا بالأصدقاء والأحباب. وصدق القائل: لا تقبلن نميمة بلغتها، وتحفظن من الذي أنباكها، إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها. ولتعلم ولتعرف أخي في الله أن النمام أخطر من الشيطان، إي والله، فالشيطان إن استعذت بالله منه خنس، أما النمام فلا يخنس بالاستعاذة، ولذلك يبعثه الشيطان ليؤدي المهمة نيابة عنه. قال رجل للفضيل بن غزوان رحمه الله تعالى: إن فلانا يقع فيك ويتكلم عليك. فقال الفضيل: لأغيظن الذي أمره، لأغيظن الذي أمره. غفر الله لفلان، أي المتكلم عليه، غفر الله لفلان. قيل له: يا إمام، ومن الذي أمره؟ قال: الشيطان. فالنمام عباد الله صديق إبليس، وساعده الأيمن، ووكيله المعتمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيقول له الشيطان ويدنيه منه: نعم أنت، أنت، نعم أنت. فيا أيها النمام، أيها المسكين، أترضى أن تكون مبعوث الشيطان للإفساد بين أهل الإيمان؟ أيها النمام، اسمع بجد وإنصات إلى هذا الحديث، وتذكر ما كان منك في القديم والحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فمسكين أنت أيها النمام، ماذا بقي من دينك؟ ماذا بقي من دينك أيها الخاسر لم تحلقه؟ لذلك عباد الله، فالنميمة عظيمة من العظائم، وهي في مصاف كبار الجرائم. يقول عطاء بن السائب رحمه الله تعالى: قدمت من مكة فلقيني الشعبي فقال لي: يا أبا زيد، أطرفنا مما سمعت بمكة، أطرفنا مما سمعت بمكة. فقلت له: سمعت عبد الرحمن بن سابط يقول: لا يسكن مكة، لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا ولا مشاء بنميمة. قال عطاء: فعجبت منه حين عدل النميمة بأكل الربا وسفك الدم. فقال له الشعبي: وما يعجبك من هذا؟ وما يعجبك من هذا؟ وهل تسفك الدماء وتركب العظائم إلا بالنميمة؟ إيه أيها النمام، قل لي بربك كيف يهنأ لك منام وأنت شر الأنام، كما جاء في كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. فعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: واسمعوا لهذا الحديث عباد الله، قال: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. ولذلك يا عبد الله، لا ترى نماما يسعى بين الناس بالدسيسة إلا وقد اجتمعت فيه تسع صفات خسيسة تتلى في أربع آيات من الكتاب لتكون عبرة وعظة لأولي الألباب. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. فأي شر بعد هذا الشر عباد الله؟ هذا لك في الدنيا أيها النمام، أما في القبور فلا راحة ولا حبور، ولكن عذاب ودعاء بالثبور. قال ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان، إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أي بل هو كبير، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. لا إله إلا الله. أيها النمام، أما تخشى هذا الحال؟ فالقبر ينتظرك أيها المحتال، القبر ينتظرك أيها المسكين. أما إذا حشر الخلق في دار القرار، هذا في القبر، أما إذا حشر الخلق في دار القرار فالنمامون شرار الناس عند الملك الجبار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة، اسمع يا نمام، اسمع يا من تنقل الكلام على جهة الشر والإفساد، قال صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أما عن الجنة فالنمامون مآلهم مخيف ورجاؤهم ضعيف، وكفى بالنمام ذمًا عباد الله أن يحرم دخول الجنة بداية مع الداخلين. فعن أبي وائل رضي الله فعن أبي وائل رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. اسمع أيها النمام، اسمع أيها المسكين، لا يدخل الجنة نمام. ولا عجب في ذلك عباد الله، فالنمام قد عارض الله تعالى في محبوباته، وذلك أن الله عز وجل قد امتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم، فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أما النمام فإنه يسعى في إزالة هذا التآلف بين القلوب كفرا بنعمة الله عز وجل. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ من نم في الناس لم تؤمن عقاربه مع الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي القهار العزيز المنتقم الجبار، معز عباده الأبرار ومذل الطغاة والفجار، وأصلي وأسلم على النبي المختار صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار، ثم الصلاة بعد تترى على الأئمة الأخيار والقادة الأطهار من المهاجرين والأنصار. أما بعد عباد الله، دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فذكر له عن رجل شيئا، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال الرجل: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. لذلك يا إخوة الإيمان، اعلموا بارك الله فيكم أنه لا ينبغي لمجتمع يريد أن يبقى مؤمنا ويسعى أن يكون مطمئنا أن يقبل بوجود النمامين ويسمع لهم. النمامون الذين يسعون بالفساد بين المؤمنين، نعم عباد الله، خذوا بتوجيه رب العالمين: ألم تسمعوا ألم تقرأوا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالنمام فاسق، النمام فاسق فاسق فاسق، أقولها ملء الفؤاد، النمام فاسق عباد الله. فاتق الله يا عبد الله، وإياك أن تصيب بسببه أحدا بجهالة واستعجال فتصبح نادما ولا ينفع بعدها الاعتذار. ذكر الإمام الذهبي في كتابه الكبائر عن حماد بن سلمة رحمه الله تعالى أنه قال: باع رجل غلاما فقال للمشتري: ليس فيه عيب إلا أنه نمام، أي أنه ينقل الكلام. فقال الرجل المشتري: أو هذا عيب؟ لا بأس، إنما أريده خادما وليس صديقا. فاشتراه بثمن زهيد ورجع مسرورا إلى زوجته، فمكث الغلام عنده أياما، ثم في يوم من الأيام قال هذا الغلام لزوجة مولاه: أتعلمين أن زوجك لا يحبك ويريد أن يتزوج عليك؟ أفتريدين يا مولاتي أن يعطف عليك فأعمل لك عملا؟ قالت: نعم، والنساء ناقصات عقل ودين. قالت: نعم. قال: إذن فخذي موسى واحلقي شعرات من باطن لحيته إذا هو نام حتى أعمل لك عملا. ثم جاء الغلام إلى الرجل، إلى الزوج، وقال له: يا سيدي يا سيدي، ألم تعلم أن امرأتك قد تخاذنت، أي اتخذت صاحبا وخليلا، وتريد أن تقتلك من أجله؟ قال له الرجل: ويحك، ما تقول؟ قال له الغلام: أتريد أن يتبين لك ذلك يا سيدي؟ قال: نعم. قال: فتناوم لها الليلة، نوم نفسك، تناوم لها الليلة وانظر ماذا تصنع. فتناوم الرجل، فجاءت امرأته وبيدها الموسى لتحلق الشعرات كما أمرها الغلام، فظن الزوج أنها تريد قتله وقال: صدق الغلام. وقام إليها وأخذ الموسى وقتلها، فجاء أولياء المرأة فقتلوه، وجاء أولياء الرجل، ووقع القتال بين القبيلتين. كل ذلك عباد الله بسبب هذا الغلام الخبيث، بسبب هذه النميمة الكاذبة. كلمة بسيطة ولكنها نميمة. وصدق القائل: ومن يطع الواشين، ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا وإن كان الحبيب المقربا. هذه هي النميمة عباد الله، لا تترك وحدة إلا فرقتها، ولا مودة إلا أفسدتها، ولا ضغينة إلا أشعلتها، ولا عداوة إلا جددتها. هذه هي النميمة. فاحذر أخي بالله أن ينقل إليك كلام لا تفرح بمن ينقل إليك كلام، كلاما عن صديق رفيق لا تعتقد أنه محب لك رؤوف شفيق، بل إنه ذو وجهين كذاب، إي والله كذاب، لا تصدقه. خذ بيده واذهب إلى القائل، قل له: أقلت كذا وكذا؟ فإن فلانا قد نقل عنك كذا وكذا. نعم عباد الله، احذروا من هذا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: من نم إليك نم عليك، من نقل إليك الكلام نقل عليك الكلام. وصدق رحمه الله. وقال بعض الحكماء: من أخبرك بشتم عن أخ لك فهو الشاتم لك، فهو الشاتم لك لا من شتمك. وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى: من مدحك في وجهك ما ليس فيك فلا تأمن أن يذمك بما ليس فيك في غير وجهك. فاتق الله يا عبد الله، فمن أطاع الواشي أطاع الصديق، ومن نم إليك نم عليك، ومن بلغك السب فقد سبك. يسعى عليك كما يسعى إليك، فلا تأمن غوائل ذي وجهين كيادي. فإذا جاء النمام ينقل الكلام فذكره وعظه بعاقبة الإجرام، واقرأ عليه قول الملك القدوس السلام: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وقلوبنا من النفاق والغل والغش والحسد والعجب والكبرياء، وأعمالنا من الرياء والسمعة، وبطوننا من الحرام والشبهة، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ألهمنا الصبر، ووفقنا للحق، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، ونخص بذلك الآباء والأمهات والبنين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، واقض الدين، واقض الدين عن مديننا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك النبي المختار، والحمد لله رب العالمين.